لكن له أجر أكثر من الذي أجبه على رأيهم. يقولون السنة النازل أولى، السنة النازل أولى لمشق للأجر الحاصل بالمشقة عن البحث عن الرواة. ما في شك، بل هو الواجب، الواجب على من عنده حديث بسندين عال ونازل أن يسوقه بالسند العالي، هذا الواجب، لأن السند العالي أقرب إلى الصحة. فأنت إذا نزلته بالسند النازل ضعف جانبه من حيث الصحة. لا القرآن متواتر ما في إشكال، ما حاجة للأسانيد، المتواتر ما يحتاج للأسانيد، لكن بعضهم عشان يثبت قراءته ان على قراءة هذا الإمام من جهة التدوين، مهم من جهة ثبوت أصل القرآن. احنا نريد اللي بالنخبة، لو غيبت النخبة استرحت. نعم احسنت، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. نعم هذا هو المسند. طيب يا فوزي، هل الموقوف مسند عند المحدثين؟ نعم متصل. حديث موقوف إلى عمر بسند صحيح كالشمس، هل هو مسند ولا غير مسند؟ ها؟ ليس بمسلم. لماذا؟ لأننا اشترطنا في المسند أن يكون مرفوعا، مرفوعا. طيب أفهمت؟ السلمان، هل المنقطع المرفوع يعتبر مسندا؟ ها؟ مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر لأنه منقطع، نقول لا بد أن يكون متصلا حقيقة أو ظاهرا. طيب رفع سعيد المسيب حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند متصل، سؤال محدد، رفع سعيد بن المسيب بسند متصل حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ لماذا؟ ونحن نقول مرفوع صحابي. طيب يلا يا محبوب، العلو يقولون أنه ينقسم إلى قسمين، ها؟ إيش؟ لا لا نعم نعم لا نعم يا. لا صح، علو صفة وعلو عدد، علو صفة وعلو عدد. ما هو علو صفة يا عبد الله؟ ما حضر. وآدم ما حضر؟ حجاج علو الصفة هو ما كثر يعني عدد الرواة ولكن ما هم يعني ثقات وعدو، يعني مثلا لو كان الراوي واحد، لو كان بين الراوي وبين الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابي فقط، هذا ما يعتبر علو الصفة. إيه. لكن علو الصفة هو يعني ما كان بين يعني حديث بين من طريقين، طريق بين الرسول وبين لا لا الشيخ ما نعم علو الصفة هو ما عدد رجاله حتى تصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، اقل عدد رجاله خطا نعم هو علو الصفة ما كانوا رواتب كلهم زكاة سواء قال ممتازة. نعم. ممتاز هو الذي يمتاز بإيش؟ بصفة الرواة من حيث الحفظ والأمانة وغير ذلك كذا. طيب هذا هذا علو السلف. طيب علو العدد. نعم. وما قل عدد رواته بين الراوي وبين منتهى السند. بين الراوي ومنتهى السند. طيب ينقسم يا شاكر علو العدد. طيب بين الفرق العلو المطلق هو الذي ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم العلو النسبي وهو ما قلت ما قل عدد رجاله بالنسبة إلى من. طيب والنسبي النسبي ما قل عدده وانتهي إلى إمام صح واضح. طيب يعني إذا انتهى إلى إذا صار أقل عددا بالنسبة إلى هذا الإمام فهو وإن كان أكثر عددا بالنسبة لما بين الإمام وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أيهما أولى شيبة أيهما أولى ها؟ ما حضرت. طيب ناصر إيه نعم لا قصدي أيهما أولى أن نسوق الحديث بالسند العالي أو بالسند النازل. ها. لا علو العدد عشان ما نطول عليك بعد في علو العدد أيما أولى أن نسوق الحديث بالسند النازل أو بالعالي. بالسند النازل لماذا؟ وش معنى النازل يعني عدد تنازل لقصدك؟ لا لا الأقل رجال هو العالي يا شيخ. طيب الآن نسوق الحديث بالسند العالي أو بالسند النازل؟ العالي. لماذا؟ ما وجه كونه أقرب إلى الصحة؟ طيب هذا تعليل بالحكم يا ناصر هذا تعليل بالحكم. هذا لو قلت لك لماذا كان التشهد فرضا في الصلاة قلت لأنه تشهد. لماذا لماذا كان أقرب للشيخين نحن حتى لو عارف يضيع اللي براسي. لأن احتمال الغلط في العالي أقل من احتماله في الناس صح. لأنه مثلا إذا كانوا ثلاثة قلنا يحتمل أن يغلط هؤلاء الثلاثة لكن إذا كانوا أربعة صار احتمال الغلط أكثر يعني يزيد الرابع كلما كثر العدد صار احتمال الخطأ أقرب. واضح. طيب فيه رأي شاب يقول إن النازل أولى فما علة هذا القول؟ نعم عن رجال السند يزيد أجرهم. كيف رد ابن حجر على هذا القول؟ أي ابن حجر رد هذا القول هذا اللي قلته مو ابن حجر. ها فهد ما تعلق بالرواية وصحتها من ضعفها هذا أمر آخر. واضح صح. نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى والثاني النسبي وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. هذه موافقة